أن الذي يسمع كلام الله جل وعلا أنه يصعق، وهذا خلاف كلام البشر. وكذلك منها أن جبريل عليه السلام هو الذي يتولى إبلاغ أمر الله جل وعلا، سواء كان في السماء السماوات أو في الأرض، فهو الذي يرسله الله جل وعلا حيث يشاء. والملائكة عباد تعبدهم الله جل وعلا بطاعته، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاءت النصوص بوجوب الإيمان بهم، بل الإيمان بهم أحد الأركان الستة، أركان الإيمان. فلا بد أن يؤمن الإنسان بربه جل وعلا وبالملائكة وباليوم الآخر، وكذلك الرسل والكتب التي أنزلها الله جل وعلا. وصفة الإيمان بهم حيث وصفهم الله جل وعلا يعلم الإنسان ذلك. الله جل وعلا وصفهم بكونهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد ذكر لهم شيئا من الأعمال التي كلفوا بها، منها حفظ بني آدم وحفظ أعمالهم، فإن كل واحد من بني آدم معه أربعة من الملائكة، اثنان في الليل واثنين في النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. لأن الذين يبيتون معنا ينزلون صلاة العصر، ثم يصعد الذين نزلوا في صلاة الفجر إلى السماء، فهم يحفظون الإنسان. وكذلك له حفظة غيرهم يحفظونه من أمر الله، أن يأتيه شيء إلا بقدر الله وإرادته، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكذلك منهم الذين وكلوا بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وله أعوان من الملائكة، كما جاء تفصيل ذلك بالأحاديث. ومنهم كذلك الذين يكونون يدبرون أمر الله بالرياح وبالسحاب المطر وغيرها. وكذلك منهم من وكل بالجبال، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له: هذا ملك الجبال، إن الله سمع مقالة قومك لك، وهذا ملك الجبال قد أمره الله جل وعلا أن يطيعك. فقال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين في مكة، جبل الصفا وجبل المروة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. والمقصود أن الملائكة كثيرون جدا، وقد جاء في قصة المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور وهو في السماء السابعة على حيال الكعبة تحجه الملائكة، يقول: فإذا يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إلى مثلها إلى يوم القيامة لكثرة الملائكة، يعني كل واحد ما يأتيه دوره إلا مرة واحدة فقط. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت الرحل إذا حمل عليه الحمل الثقيل. يقول: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم. فهم خلقوا لعبادة الله جل وعلا، وهم أيضا لا يتقدمون على أمر الله أو قول الله بشيء، ولا يفعلون إلا ما يؤمرون. وكذلك منهم الذي وكل بأرحام النساء ونفخ الروح في الطفل الذي يكون في رحم المرأة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود يقول حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوم مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجلها وأجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والمقصود كثرة الملائكة، فالإنسان يجب عليه أن يؤمن بما ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها هذا الحديث الذي ذكر من صفتهم أنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا ثم خروا سجدا لله جل وعلا، ثم إذا زال الفزع الذي أصابهم خوف من الله صاروا يتساءلون فينتهي السؤال إلى جبريل يقولون له ماذا قال ربنا يا جبريل، يقول قال الحق والله لا يقول إلا حقا جل وعلا، فينتهون إلى هنا ولا يزيدون على ذلك، فكلهم يرجعون لهذا ويقولون قال الحق قال الحق، خوفا أن يدخلوا في شيء يغضب الله جل وعلا يكون سببا في عذابه، فهم أشد الخلق خوفا من الله جل وعلا، وذلك لعلمهم بالله جل وعلا. فإن من كان بالله أعلم كان له أخوف، لأن الله جل وعلا تعرف إلى خلقه بأمور كثيرة منها أوصافه جل وعلا صفاته وأسماؤه وكذلك أفعاله التي تظهر للخلق من الخلق والتدبير تدبير الملك وغيرها. فإذا كان هذا شيء من صفة هؤلاء الذين هم أعظم من عبد في الأرض فكيف بالمخلوق الضعيف الذي هو مثل إما مقبور مدفون في الأرض ويأكله الدود ويأكله التراب يأكل بدنه ويصبح مرتهنا بعمله ما يستطيع أن يحط عن حسناته من سيئاته سيئة واحدة ولا يستطيع أن يمنع نفسه من عذاب الله ومما أراده الله به، كيف يدعى كيف يسأل؟ قد يقول مثلا القائل أنا أدعوه لأنه مقرب عند الله وأريد منه أن يشفع لي عند الله جل وعلا. يقال هذا من قياس الخالق على المخلوق تعالى وتقدس، وهو أصل الشرك الذي وقع في بني آدم. الله جل وعلا لا يشفع عنده أحد إلا إذا قال له اشفع، وبدون ذلك لا يشفع. ثم إن هذا بينه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة لا تحصل إلا لمن أذن له ولا يكون داخلا فيها إلا من رضي الله قوله وعمله. والله لا يرضى إلا الإخلاص والتوحيد والشرع الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف الإنسان شرع الله فإن عمله مردود، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد يعني مردود عليه، غير معتبر وغير مقبول، لأن العمل لا يكون معتبرا وصحيحا إلا إذا توافر فيه شرطان: أحدهما أن يكون موافقا للشرع، لأن العبد لا يجوز أن يتعبد ويقدم على عمل من الأعمال إلا إذا علم أن الله أمر به، يعني يقصد الأعمال أعمال العبادة التعبد، خلاف الأعمال العادية والأمور والمعاملات وما أشبه ذلك، فهذا الأصل فيه الإباحة، ما لم يأتي الشرع بتحريمه فهو مباح. أما العبادة فيجب أن تكون معلومة جاء بها كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أقدم الإنسان على عمل بدون هذا الشرط فهو عمله إما باطل وإما يكون مقلدا في هذا، لأنه رأى الناس يعملون شيء فعمله، هذا لا يجزي لا ينفع. الشرط الثاني أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، مرادا به وجهه تعالى وتقدس، ليس فيه شيء من مرادات الدنيا وحظوظ النفوس، وإلا يرد. وهذا أمر مهم جدا، لأن به صحة الأعمال وقبولها، والعبرة بهذا، وليست العبرة بكثرة العمل. العمل إذا كان مصوابا وكان خالصا فإنه وإن كان قليلا هو النافع، وهو الذي ينجو به الإنسان بإذن الله تعالى. هذا الحديث الذي ذكره حديث النواس فيه صفة كلام الله، وقوله فيه أنه إذا تكلم الله بالوحي صريحا في أنه يتكلم، والكلام يطلق على ما يكون ملفوظا به مسموعا لمن أريد به، ولا يكون الكلام شيء في النفس كما يقوله من يقوله من أهل البدع. وكلام الله معنى واحد قائم بنفسه، فإن هذا باطل، فالله يتكلم كلاما لا يشبه كلام الخلق. ولهذا جاء في صفته حديث الذي ذكره البخاري في صحيحه معلقا، وذكره بسنده في كتابه خلق أفعال العباد عن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد ما يسمعه من قرب. فهذا خاص بكلام الله جل وعلا، وذلك إذا جمع الناس يوم القيامة فهو يخاطبهم كما سيأتي إن شاء الله. أقرأ المسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وفي الآية التي قيل وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يعني هذه قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فذكر في هذه أمور لا بد منها لمن يدعى. الأول أن يكون المدعو مالكا لما يدعى، يملكه ويستطيع أن يعطيه الداعي أو بعضه، فإن لم يكن مالكا فلا فائدة في دعوته بل هي ضلال. فإن لم يكن مالك أقل ما يقال أنه يكون شريكا للمالك، فنفى هذا ونفى هذا. فإن لم يكن شريك فيكون مساعدا ومعاونا وظهيرا، فنفى هذا. بقيت الشفاعة فنفاها، الشفاعة التي يقولها المشركون ويزعمون أنها تقع بلا إذن الله بالواسطة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالذي لا يملك هذا المقدار دعوته باطلة. ثم نفى الشركة الاشتراك، قال وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك، يعني ليس لهم فيه نصيب. فملك السماوات والأرض كله لله وحده لا يشاركه أحد، لا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء ولا جن ولا إنس، فهو وحده المالك تعالى وتقدس. ثم كذلك نفى أن يكون له مساعد على الملك كملوك الدنيا، فإنه لا يستقيم الملك إلا بالوزراء والجنود والعوان الذين يتم بهم الملك. أما رب العالمين جل وعلا فهو المالك بنفسه لكل شيء ولا يحتاج إلى أحد، فهو الغني بذاته، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون حيث أراد وشاء. قال وما له منهم يعني من هؤلاء الشركاء من ظهير يعني معاون ومساعد. ثم بقي الشفاعة فنفاها فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وإذنه هو أمره حيث يأمر من يشاء أن يشفع. فإن قيل مثلا ندعو نحن الذين يأمرهم الله أن يشفعوا لنا، فالرسول يأمره الله جل وعلا بالشفاعة، يقال جوابا عن هذا دعوتك للرسول صلى الله عليه وسلم تكون سببا لمنع الشفاعة، لأن الشفاعة لله وحده، فيجب أن تدعو الله وتسأله الشفاعة وتقول اللهم شفع في رسولك أو ادخلني في شفاعة الشافعين، فيكون السؤال من الله لا من المخلوق، فإن سؤالها من المخلوق يكون شرك ويكون سببا لمنع الشفاعة، فيؤتى الإنسان من حيث لا يشعر. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني الله لا يقول إلا حقا، فهم يعني إذا سمعوا قول جبريل قال الحق ينتهون إلى هذا ويقولون كلهم قال الحق. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، سبب السؤال لأنهم ما فهموا الكلام، سمعوا صوتا لم يفهموه وقد علموا أنه كلام الله. نعم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، قال الحق. نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، يعني أن هذا يدل على أن جبريل أيضا يخر ساجدا وقد يصعق مثل ما صعق الملائكة خوفا من الله، ولهذا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني عن قلوب الملائكة زال الفزع وذهب، والفزع هو الخوف، خوف من الله جل وعلا، فيكون إذا زال الفزع سجدوا لله وخروا سجدا، يعني إذا زال الصعق ليس الفزع، لأنهم يصعقون يعني معناه يعني أن الإنسان إذا سمع شيء هائل فجأة صعق يصعق، أو سمع شيء لا يحتمله عقله يصعق. فالملائكة لشدة خوفهم من الله يصعقون. نعم، هذا أيضا يحدث في بني آدم، يعني تجد مثلا بعض الخائفين إذا قرأ آية من كتاب الله فيها ذكر النار أو ذكر عقاب الله يصعق يخشى عليه وقد يموت، كما مات زرارة كان قاضيا للبصرة تابع التابعين، فإنه تقدم ليصلي الفجر فقرأ بعد الفاتحة سورة المدثر، لما وصل إلى قوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور فصعق وسقط، حركوه إذا هو ميت مات. يوجد مثل هذا كثير، ولكن هذا إذا تحل القلب بما ذكره الله جل وعلا وعلمه علما يقينيا لا شك في هذا ولا تردد. وقد يحول بين القلب وبين الخشية والخوف من الله والتأثر بكلامه يحول بينه وبين ذلك المعاصي وكثرتها، لأن المعاصي تتراكم على القلب فتغطيه أن يفقه أو يعلم، كما قال الله جل وعلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالرين هو التغطية، غطى القلب يصبح لا يسمع ولا يعي ولا يتأثر بالكلام الذي هو كلام رب العالمين أو غيره. نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم، يعني أن السماوات يعلمون كلام الله ولكنهم لا يميزون ماذا قال ويسألون كله، وجبريل يمضي في السماوات لينفذ ما أمره الله جل وعلا به. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. أهل السماوات هم الملائكة، السماوات مملوءة من الملائكة، والسماوات مبنية يعني لها سكان ولها كثافة ولها سعة، وكل سماء تكون أوسع من التي تحتها بمسافات هائلة جدا، فأعظم السماوات وأوسعها السماء السابعة، والسماء السابعة هي التي فيها الجنة. وقد ذكر الله جل وعلا أن عرض الجنة عرض السماوات والأرض، ذلك لأنها فوق السماء السابعة فهي أعرض من السماوات كلها وأوسع. وسقف الجنة العرش، عرش الرحمن، وهو أعلى المخلوقات، ليس فوقه مخلوقا، وإنما رب العالمين جل وعلا مستو عليه كما أخبر عن نفسه تعالى وتقدس. والسماوات على سعتها وعظمتها بالنسبة إلى العرش كدراهم، دراهم من سبعة ألقيت في أرض من فلات، كما جاء ذلك في الآثار عن ابن عباس وغيره وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن السماوات إنها مبنية ولها أبواب لا يدخل إليها إلا مع الأبواب، أبواب السماء. ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يقول وأتينا إلى السماء الدنيا، استفتح جبريل، استفتح يعني طلب أن يفتح له، طرق الباب، فقيل له من؟ فقال جبريل. فقيل من معك؟ فقال محمد. فقالوا أو بعث يعني أرسل جعل رسول؟ قال نعم. ففتحوا وهكذا في السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى آخر السماوات. ولإفراط بعدها وارتفاعها إذا لم يكن يقابلها شيء يعكس النظر لا ترى للبعد الشديد. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله عز وجل. يعني السماوات يصيبها رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله، هي ترتعد من خوف الله. فإذا كانت السماوات تخاف من الله هذا الخوف، ألا يخاف البشر الضعيف المسكين يخاف الله؟ فكيف يكون حق الله الذي هو عبادته يصرفها إلى مخلوق مثله ضعيف مسكين؟ هذا المقصود الذي يذكره في هذا الباب لأجل ذلك، أن يبين هذا. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. جبريل هو الذي يتولى إبلاغ الوحي من الله جل وعلا، وهو أقرب الملائكة إلى الله جل وعلا. نعم. الحادية عشر ذكر استراق الشياطين. نعم. الثانية الاستراق معناه أخذ الشيء بخفية، يعني أنهم يتسمعون ويتنصتون للملائكة كيف تتكلم، بأي شيء تتكلم، فيأخذون الكلمة التي سمعوها بسرعة، هذا الاستراق. وهذا كله حرصا على إضلال بني آدم، يوقعونهم في الكذب ويوقعونهم في الاعتقاد بأن الكاهن أو الساحر أنه يعلم الغيب، حتى يهلكوا ويكونوا مع الشيطان في النار. هذا الغاية، هذا المقصود. فهذا سعيهم وجهدهم أن يضلوا بني آدم. وقد أمرنا الله جل وعلا أن نتخذهم لنا عدوا لأنهم أعداؤنا. نعم. الثانية عشر صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم. الثالثة عشر إرسال الشهب. الشهب التي تنطلق من الكواكب لأجل إحراقهم أو لأجل إصابتهم بخبل وجنون، لأن عندهم عقل، هم عقلاء، فإذا جاءه الشهاب إما أن يقتله وإما أن يذهب عقله أو أنه يخطئه بأمر الله جل وعلا فيسلم، يعني وكل هذا بأمر الله جل وعلا. الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، يهتدي بها بنو آدم في البر والبحر وكذلك إلى جهة القبلة وإلى الجهات الأخرى. فالذي يعرف النجوم يعرف الجهات. نعم. الرابعة عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، وقد لا يدركه. نعم. وكل هذا بأمر الله جل وعلا. نعم. الخامسة عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يعني صدقه هو موافق للكلمة التي سمعت من الملائكة، ولكن هذه تصبح فتنة فيصدق 100 مرة بالكذب لأجل هذه الكلمة، وهذا يدل على حب النفوس للباطل. ولا كيف لا يعتبرون الكذب الكثير، يأخذون يعني يستدلون بكلمة واحدة ويغفلون ويعمون عن 100 كذبة. نعم. السادسة عشر كونه يكذب معها 100 كذبة. الذي يكذب يجوز أن يكون كلاهما يكذب، يكذب الشيطان ويكذب الكاهن، كلاهما كذاب. نعم. السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني لأن الكذب لو صار صريحا ليس فيه لبس ما صدق، ولكن الباطل كله سببه لبس الحق به، يعني إدخال شيء من الحق في الباطل، هذا اللبس، فبإدخال الحق مع الباطل يقبل الحق، هذه صفة المبطلين كلهم، ومنهم اليهود الذين أخبر الله جل وعلا عنهم كثيرا بأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، ومن تشبه بهم فهو منهم، لأن هذه الآيات التي وصفوا بها ليست لهم، لأنهم لا ينتفعون بها ولا يقبلونها، وإنما هي لنا حتى لا نسلك مسالكهم فيصيبنا ما أصابهم. نعم. الثامنة عشر قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ نعم. التاسعة عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني كنا الكهنة والناس يأخذون هذه الكلمة عن الكاهن يكون صدق، وهذا معناه أنه مثلا يخبر أن في اليوم الفلاني يأتي بيكون كذا وكذا، أنه ينزل مطر أو يأتي ريح أو ما أشبه ذلك، هذه الكلمة التي يصدقونها، حادث يحدث يخبر به يكون في المستقبل، فإذا وقع صدق بالكذب الكثير، قالوا إنه أخبر عن كذا ووقع. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، إثبات الصفات لأن هذا فيه صفة الكلام، كلام الله جل وعلا أنه يتكلم وأن كلامه يسمع وأنه بصوت وحروف، وكلام الله جل وعلا الأدلة عليه كثيرة جدا، كما قال جل وعلا لقد حق القول مني، والله جل وعلا تكلم بالكتب التي أنزلها ويكلم ملائكته كما في هذا الحديث، وإذا كان يوم القيامة يكلم العباد وهو الذي يتولى حسابهم بنفسه، ولا أحد يتولى الحساب غيره تعالى وتقدس، فهو الذي يحاسبهم. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، والخطاب هنا لمن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله منكم يعني من المؤمنين وليس الكافرين، فالكافر لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه لأنه ليس أهلا لذلك، بل هو أهل للإهانة والعذاب. قوله كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، هذا دل على أن كل واحد ثم يحاسبهم في آن واحد كلهم، وكل واحد يتصور أنه يكلم وحده، والكلام للجميع، الله لا يشغله شيء عن شيء، فليست صفاته كصفات المخلوقين، وكذلك أفعاله ليست كأفعال المخلوقين، الله ليس كمثله شيء لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته تعالى وتقدس، وهذا من الإيمان الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به، وإلا يكون إيمانه مدخولا أو يكون غير صحيح، لأن أول الإيمان الإيمان بالله، فإيمانك بالله أن تؤمن بما أخبرك الله عن نفسه أولا، الذي يخبرك الله عن نفسه به من كلامه ومن أفعاله ومن خطابه وأمره وغير ذلك. نعم. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. هؤلاء الذين يقولون أن الله لا يتكلم يريدون بعض الشبه التي لا تنطلي إلا على من لا يؤمن بالله وبرسوله من الإيمان الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا. يقولون الكلام مثلا يتعاقد، إذا قلت مثلا بسم الله الباء قبل السين والسين قبل الميم في نطقك وكلامك فهذا حدث، فهو حدث والله ليس محل للحوادث، هكذا. فأصل هذا القياس الفاسد، يعني نظروا إلى أنفسهم فتصوروا أن كلام الله شبيها لكلامه تعالى الله وتقدس، ثم قالوا إن الكلام يحتاج إلى لسان وإلى شفتين وإلى حنجرة وإلى حبال أصوات حبال صوتية، وإلى هذا الكلام ذا كلام البشر هو الذي يحتاج إلى هذا. أما رب العالمين جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. ثم الله جل وعلا أخبرنا عننا أشياء ليس لها لسان وليس لها شفتين ولا لها، أنها تتكلم وتنطق، كما قال جل وعلا حتى إذا ما جاءوها، يعني جاءوا النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم إن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فذكر أن الأسماع والجلود والأبصار أنها تتكلم إذا أمرها الله جل وعلا بالكلام. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر له لسان وله شفتين. والله أخبر أن كل من في السماوات ومن في الأرض يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحهم. فكذلك قصة الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جذع نخلة يابس كان في مسجده، في هذا كان يستند إليه ويكلم الناس، يخطب بالوحي وبما يأمره الله جل وعلا من تعليم الإيمان والعمل الصالح. فبعد ذلك صنع لهم منبر من طرفاء الغابة لأخشاب، فترك الجذع. أول ما صعد على المنبر الذي صنع له سمع للجذع حنين مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها، فنزل على المنبر والتزمه فصار يهدأ حتى سكت، قال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. الجذع يحن إلى الوحي وإلى العلم الذي يذكره، وقلوب بعض بني آدم قاسية لا تتأثر بالوحي الذي ينزله الله جل وعلا على رسوله. المقصود أن الكلام يكون لهذه مخلوقات كلها، والمخلوقات ضعيفة، ولكن الرب جل وعلا ليس له شبيه لا في فعله ولا في قوله ولا في صفته ولا في حقه وذاته تعالى وتقدس. فيجب أن يكون الإنسان عارفا قدر الله، يقدره حق قدره. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء،

على هذين القسمين: شفاعة منفية لا وجود لها، وهي التي يزعم أنها تقع بدون أن يأذن الله، تطلب من المخلوق فيتقدم المخلوق ويطلبها من الله، هذه لا وجود لها، لقول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وغير ذلك من النصوص الكثيرة في كتاب الله ينفي ما كان يتعلق به المشركون، لأن شرك المشركين هو كله لأجل أن يدعو من يظنون أنه لا ذنب عليه وأنه مقرب عند الله، يدعونه ليتوسط لهم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، أنهم يقول: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدونهم يعني يدعونهم، فالدعاء هو العبادة، هو عبادتهم. وكذلك قوله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيء أو ولا يعقلون، وهذه صفة أصنامهم أو صفة الأموات أو صفة الغائبين، كلهم بهذه الصفة الذين يدعون، فهم لا يملكون شيء ولا يسمعون الكلام ولا يعقلونه. ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم قوله: قل لله الشفاعة جميعا، يدخل فيها كونه يأذن لمن يشاء فيأمره بالشفاعة، وأمره بالشفاعة ليكرمه ليظهر كرامته فقط، وإلا الأمر كله لله، فإذا أراد جل وعلا أن يرحم من يشاء بالشفاعة أمر من يريد أن يكرمه فيشفع. ثم الناس في الشفاعة أقسام: منهم من أنكرها أصلا وقال: لا تقع الشفاعة لمذنب لمرتكب كبيرة، لأن الله ذكر أن يوم القيامة لا تنفع فيه شفاعة، ولا يقبل منه عدل، ولا يقبل فيه عدل، ولا يؤخذ منه فداء. هذا وصف يوم القيامة كثير جاء في القرآن، فهذا دليل على أنه لا يقع لمن ارتكب الذنوب واستوجب العذاب، لا تقع له شفاعة. وهذا قول باطل، وهو قول المعتزلة وقول الخوارج، بخلاف الشفاعة التي فيها الفصل بين الناس، يعني الشفاعة الكبرى التي هي المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وسلم. قد جاء قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومعنى محمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون، وقد بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه بيانا شافيا، وليس في ذلك نصيب للمشرك الذي يعبد المخلوق. بين أنه إذا وقف الناس الوقوف الطويل، فالإنسان أمامه أمور هائلة، أمور فظيعة جدا، وسوف يعايشها بلا شك، فيجب أن يعتبر ذلك ويعمل له قبل أن يفوت الأوان. سوف يقف الناس بين يدي الله 50,000 سنة، 50,000 سنة وقوف، أكثر من الدنيا يمكن. فإذا أراد جل وعلا أن يحاسبهم ويجزي كل واحد ميزانه، هذا الوقوف اليوم الطويل الهائل الذي أخبر الله جل وعلا أنه يوم ثقيل وأنه عسير على الكافرين، إذا أراد جل وعلا رحمتهم وحسابهم ألهمهم بأن يطلبوا الشفاعة من الرسل، والرسل معهم في الموقف يتشاورون بينهم. وليس هذا لكلهم، للبعض فقط، لأنهم مجموعون كلهم من أولهم إلى آخرهم. يقول بعضهم لبعض: من أولى بذلك من أبيكم آدم؟ فإن الله خلقه بيديه، يعني باشر خلقه بيديه جل وعلا، وهذا تكريما له من بين المخلوقات. المخلوقات يقول لها كوني فتكون، أما آدم عليه السلام فإن الله خلقه بيديه. لهذا قال للشيطان لما أبى أن يسجد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني أنا ما تكبرت عن خلقه ومباشرته، وأنت تكبر عن سجودي له. فيقولون: من أولى بذلك من أبيكم آدم الذي خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته؟ فيذهبون إليه، يعرفونه معهم، يقولون لها: أنت آدم أبو البشر، فضلك الله على الخلق بأن خلقك بيديه وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة. فيقول: إن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت عن الأكل من الشجرة من شجرة فأكلت منها، فلا أسأل اليوم إلا نفسي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإنه إن الله سماه عبدا شكورا. ذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتوا إليه وطلبوا ذلك منه، لأنه الله أوحى إليه في الدنيا أنه هو الذي يتولى الشفاعة، ولكن الموقف اجتمع فيه الأولون والآخرون، ليس أمته فقط، جميع الأمم. إذا جاءوا إليه يقول صلى الله عليه وسلم: فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. وقوله يفتح علي من المحامد والثناء، استدل العلماء بهذا على أن هذه من الصفات، من أوصاف الله ومن أسمائه التي يمجد بها ويثنى عليه بها. لذلك يستدل على أن أسماء الله لا حصر لها، ليست محصورة في 99. يقول: ثم أبقى قدر أسبوع ساجدا، ثم يقول لي جل وعلا: ارفع رأسك واسأل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع بأن يأتي لفصل القضاء بين خلقه. هذه الشفاعة كل الأمة تؤمن بها، لم ينكرها أحد، لا من الخوارج ولا من المعتزلة ولا من غيرهم، والنصوص فيها كثيرة جدا، وقد جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا. والسبب في هذا أن ليس فيها أنه يخرج أحد بها من النار، أو أنه يمنع من عقاب الله إذا كان يستحقه، وإنما فيها أن الله يأتي لفصل القضاء بين خلقه، وهذا شيء لا بد منه وهو واقع، وأدلته كثيرة جدا. وهذه التي تسمى الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وسمي مقاما محمودا لأنه صلى الله عليه وسلم قام هذا المقام الذي تأخر عنه أولو العزم، أصار له صلوات الله وسلامه عليه، أولو العزم من الرسل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. فهؤلاء أولو العزم يقولون خمسة، خمسة من الرسل، لأنهم ذكروا في آيتين من كتاب الله، في آية الأحزاب وآية الشورى، فأولهم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأخرج آدم أنه ليس من أولي العزم لقوله جل وعلا ولم نجد له عزما، فالله أعلم. ولكن ما جاء نص صريح في أن هؤلاء هم أولو العزم، وإنما ذكروا في آيتين هؤلاء. وقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أصبر كما صبر أولو العزم. قول الشفاعة التي نفاها الله جل وعلا، تصور المشركون فيها أن الله جل وعلا مثل المخلوق، تعالى الله وتقدس، فهي من باب القياس الفاسد الباطل. وذلك أنهم يقولون نرى في الدنيا الكبرى والعظمى والرؤساء والملوك لا يستطيع الإنسان يأتي إليهم مباشرة، وإذا أراد أن ينجح مطلبه فليتقدم إلى من له حظوة عندهم فيطلب منه أن يتوسط له. فإذا الشفاعة من باب التعظيم، هذا زعمهم كذا، وهذا الذي قاسوا عليه. فقاسوا المخلوق الضعيف الذي لا يطلع على الأمور أو يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى من يذكر له حاجات الناس، يحتاج إلى من يعاونه على رب العالمين تعالى الله وتقدس الذي لا يخفى عليه شيء، وهو محيط بكل شيء، وهو عليم بكل شيء، وليس بينك وبينه حجاب، ادعه أينما كنت فهو يسمع كلامك ويراك ويعلم حالك. فلا يجوز أن يقاس رب العالمين الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، يقاس على المخلوق الضعيف. والتعظيم الذي يزعمه من يقول ذلك هو تحقير في الواقع، هو تنقص، تنقص للربوبية ولجناب الله تعالى وتقدس. فأتوا من هذا الباب، ثم زعموا أن الشفاعة تقع إذا طلبوها ممن يزعمون أن له وجاهة عند الله وله مقام، يعني صاحب طاعة، قالوا نطلبها منه. فصار هذا شرك. لماذا؟ لأن الشفاعة لله، ولأن هذا معناه أن أحدا من الخلق يستطيع أن يتقدم بين يدي الله ويطلب منه بدون أن يأمره، وهذا أيضا فيه نقص، تنقص. وعلى ذلك ولهذا يقول العلماء حقيقة الشفاعة هي إرادة الله أن يرحم من يشفع له وإظهار كرامة الشافع فقط، وإلا فالشفاعة كلها لله. ولهذا بدأ المؤلف في قوله والشفاعة الأصل في اللغة سميت شفاعة أخذا من الشفع الذي هو ضد الوتر، فالواحد وتر والاثنين شفع، فالشافع ضم طلبه إلى طلب المشفوع له، فهو دعاء ضم إلى دعاء، مسألة ضمت إلى مسألة، فسميت الشفاعة من هذا الوجه. ثم إن المؤلف بدأ بقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والضمير هنا وأنذر به يعود إلى القرآن، والنذارة هي الإعلام بموقع المخوف بمواقع المخافة، يعني أن الخوف متحقق للناس الذين عصوا الله جل وعلا ولم يتبعوا أمره. ثم هذه النذارة كما في هذه الآية كما يفهم منها ليست لكل أحد، لأن الغافل والذي لا يقبل هذا ولا يؤمن به لا ينتفع بها، فلهذا جعلها الذين يخافون ربهم، انذر به الذين يخافون. فالنذارة تكون للخاصة، وليس ولهذا يقول الفضيل بن عياض ليس كل عباده عاتب، وإنما عاتب الذين يعقلون عنه ويفهمون كلامه ويقبلونه ويمتثلونه ويعملون به. وأنذر به يعني بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا، ويحشروا الحشر هو الجمع، والحشر الذي جاء في القرآن جاء ذكره كثيرا، المقصود به الوقوف بين يدي الله جل وعلا، وهذا يكون بعد النفخ الصور النفخة الثانية، لأن النفخ الصور هو القيام، هو القيامة، هو الساعة التي لا يعلم مجيئها إلا رب العالمين جل وعلا. فالنفخة الأولى يموت كل حي، ثم يبقون كما جاء في الحديث اللي في الصحيح حديث أبي هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين 40، ثم بعد ذلك ينفخ فيه أخرى كما قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني قاموا من قبورهم ثم يحشرون إلى ربهم، يعني يجمعون في مكان معين بعدما تزال هذه الأرض التي سفكت عليها الدماء وعملت عليها المعاصي، فإنها تبدل غيرها وتمد مدا يزيد بمساحاتها، ويذهب جبالها ومنخفضاتها ومرتفعاتها حتى تتسع للناس بل وللملائكة. ثم هذا هو الجمع الحشر، وهناك حشر يكون قبل هذا كما جاءت الحديث فيه يحشر الناس نار تخرج من قعر عدن تسوقهم إلى أرض المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالوا ومن تأخر أكلت، هذا قبل القيامة قبل نفخ الصور، فهو حشران، حشر في الدنيا وحشر بعد البعث. فهذا الذي ذكر في هذه الآية خافون أن يحشروا إلى ربهم، ثم قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذا كان المؤمن الذي يخاف ربه ليس له من دون الله ولي ولا شفيع، فكيف يكون للكافر أو للمشرك يكون له شفيع يشفع له أو يتولاه؟ فنفيت الشفاعة هنا عن المؤمنين أنفسهم التي تكون من دون الله، فهي منفية عن كل أحد، لا شفاعة تقع بدون أمر الله أصلا، هذه الآية صريحة في هذا وواضحة. ثم قوله من دونه يعني غيره، ليس لهم مخلوق لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء يمكن أن يشفع لأحد، وإنما الأمر كله لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تعالى وتقدس. وقوله لعلهم يتقون يعني في هذه الأخبار حتى يؤمنوا بها ويعملوا وقاية لعذاب الله أن يصيبهم.